إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا في بيان وجوب توحيد مصدر التلقي، ساق حديثا في النهي عن الأخذ من اليهود والنصارى، فقال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. والحديث حسنه الشيخ الألباني في المشكاه، فهذا حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دال دلالة واضحة على وجوب توحيد مصدر التلقي، لأنه لما خولف هذا الأصل العظيم وانفتح المسلمون على ثقافات الأمم وترجمت الفلسفة والمنطق، دخل علم الكلام على العقائد فأفسدها، ولما ترجم ما عند الأمم دخل الزهد الهندي على عبادة المسلمين فأفسدها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن الله تبارك وتعالى أكمل هذه الشريعة بحيث إنه لا يمكن أن يزاد عليها ولا أن ينقص منها. فشريعة الإسلام شريعة كاملة تامة شاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة المطهرة كاملة وشاملة لمتطلبات الناس إلى أن تقوم الساعة، وهي شريعة ناسخة لما قبلها من الشرائع، ويجب العمل بالناسخ ويجب ترك المنسوخ، ولا يجوز أن نأتي بشيء من الكتب السابقة وننشره بين الناس، ففي شريعتنا ما يكفي الجن والإنس، وهو نافع في جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة إلى أن تقوم الساعة. فينبغي الاقتصار على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى معه أوراقا من التوراة، وقال له: إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكارا شديدا، وقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أي أمتحيرون أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى؟ فلما تحيروا ضلوا ولم يدروا سمت الطريق ولا الصراط المستقيم. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكما قال عن نفسه: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن شريعة موسى نسخت وأمر الجميع باتباع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال مقسما: والذي نفسي بيده، والذي بعثه بالحق، لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما أرسل به إلا كان من أصحاب النار. أقسم النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم على هذا، فلا يبقى شيء مما كان عند الأمم السابقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تمسك بذلك بقي عليه بعد نسخه بالشريعة الخاتمة التي جاء بها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، لأنه ترك ما أمره الله به من اتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، واتبع ما نسخه الله بالشريعة الخاتمة. فتوحيد مصدر التلقي من أهم الأمور، ولا يخفى أن هذا فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة وأمور الديانة، وأما ما يتعلق بأمور الدنيا والعلم المادي فإن أخذ ذلك لا شيء فيه، وأما أن يؤخذ ما عند القوم من خير وشر، وأما صبغ المجتمع المسلم بما صار إليه هؤلاء الناس وقد تركوا الدين جانبا وكانوا على دين باطل، إلا أنهم طلقوه طلاقا بائنا وصاروا إلى مادية غليظة ليس فيها إلا ما يتعلق بالغرائز، وفيها من الطغيان والعدوان ما فيها، أما الأخذ بذلك فهذا شيء لا يقره الدين، والله أغنانا في أمور ديننا عن جميع الخلق بفضله ورحمته، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا يقبل سوى الدين الذي أرسل به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أمور الدنيا فيؤخذ ما يتمشى مع هذا الدين العظيم في عقيدته وشريعته فيما يتعلق به، وأما ما دون ذلك فليجعل تحت مواطئ الأقدام. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بين أقسام أمور الدين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، والحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الشيخ الألباني كما في المشكاة، فهذا حديث صحيح إن شاء الله. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمور الدين على أربعة أقسام: القسم الأول الواجبات والفرائض، وهذه لا يجوز أن يضيع شيء منها بل يجب الإتيان بها. والقسم الثاني المحرمات التي حرمها الله تعالى، وهذه يجب تجنبها والابتعاد عنها وعدم فعل شيء منها. والثالث الحدود، وهي المباحات التي أباحها الله وأحلها للناس، فلا ينبغي تعدي الحلال إلى الحرام، بل ينبغي الوقوف عند ما حده الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحدود الله تطلق ويراد بها المباحات فيقال لا تعتدوها، وتطلق ويراد بها المحرمات فيقال فلا تقربوها، يعني ابتعدوا عنها وعن الوسائل الموصلة إليها. وأما المباحات فلا تتعدوها إلى الحرام. وأما القسم الرابع فهو المسكوت عنه، الذي لم يفرض ولم يحرم ولا يوجد دليل على إباحته، سكت الله تعالى عنه فنسكت عنه، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهذا هو المعفو عنه، فلا نبحث عنه من حيث هو حلال أم حرام، فلا دليل على تحريمه ولا دليل على إباحته ولا على أنه واجب، فيسعنا السكوت عنه، لأنه لو كان لنا به حاجة لبينه الله تعالى لنا في هذا الحديث العظيم، أنه يجب فعل الواجبات وترك المحرمات والاقتصار على المباحات والسكوت عن المسكوت عنه. ومثل هذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فهل هذا يعني أن نترك البحث عن المسكوت عنه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو عام إلى أن تقوم الساعة؟ الظاهر والله أعلم أنه عام إلى أن تقوم الساعة، فالمسكوت عنه الذي لا دليل على إيجابه ولا على تحريمه ولا على إباحته، فإننا نسكت عنه كما سكت الله تعالى عنه، والله جل وعلا لم يسكت عنه نسيانا، فالله جل وعلا لا ينسى، وإنما سكت عنه رحمة بالعباد. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. وقال العلماء: سؤال أهل العلم على قسمين: الأول السؤال الذي القصد منه التعنت والمباهاة وإظهار العلم مباهاة وعجبا، وهذا لا يجوز، وهذا مثل أسئلة بني إسرائيل لأنبيائهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان. فالسؤال الذي يقصد به التعنت أو التنطع أمر مرفوض ولا يجوز. وأما القسم الثاني فالسؤال الذي يقصد منه معرفة الحكم الشرعي، فهذا مأمور به. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف والتفرق. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فقوله تعالى: إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، الحرام يجتنب كله، وأما المأمور به فيؤتى منه بالمستطاع. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، بخلاف المحرم فإنه يجتنب كله، لأن اجتنابه سهل، ولكن قد يكون في المأمورات شيء لا يستطاع بالنسبة لفرد بعينه، فقد لا يستطيع المريض أن يتوضأ فحينئذ يتيمم، وقد لا يستطيع أن يصلي قائما فحينئذ يصلي جالسا، فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنب. وقد تأتي أحيانا أحوال لا يستطيع الإنسان فيها أن يأتي بالأمر كما أمر به على وجهه، فيفعل منه حينئذ ما يستطيع، وهذا من تيسير الله جل وعلا، فالأمر يؤتى منه بما يستطاع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النهي فإنه سهل تجنبه، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي كله. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فهذا كحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي سبق في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. يوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالها الرجل ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال ذروني أي اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومثل ذلك ما قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن المجيد حكاية عن بني إسرائيل عندما أمرهم الله على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بقرة، فلو أنهم أخذوا أي بقرة كانت وذبحوها لحصل المطلوب، ولكنهم تعنتوا وشددوا فشدد عليهم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها كسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وهذا من سوء أدبهم مع الله. ولو أنهم إذ أمروا أن يذبحوا بقرة أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل المطلوب، ولكن هذا من تعنت يهود. وإنما قص الله تبارك وتعالى علينا هذا القصص عن الأمم الغابرة في القرآن المجيد من أجل العبرة ومن أجل الاتعاظ به، وقد نهينا أن نفعل مثل فعلهم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أمرنا أن نتأدب معه وأن نفعل ما أمرنا به وأن نفعل ما نستطيع، وأما ما نهانا عنه فعلينا أن نجتنبه، وما سكت عنه فعلينا أن نسكت عنه. هذا هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وساق المصنف رحمه الله تعالى بعد حديثا في بيان فضيلة طلب الحديث وفي بيان النصيحة للمسلمين. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال رحمه الله: رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه وغيره، فهذا حديث ثابت صحيح. قال المصنف رحمه الله: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يخرجه أحمد من حديث زيد رضي الله عنه. هذا الحديث يشتمل على مسألتين: الأولى طلب الحديث، الثانية النصيحة لله وللمسلمين. أما الأولى ففي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. ففي هذا الحديث حث على العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم مقالتي يعني حديثه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن المجيد، فهي من عند الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن ربه ما أوحاه إليه. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يقول العلماء: السنة هي الوحي الثاني، فهي في الدرجة الثانية بعد القرآن في الاحتجاج والعمل، ولا بد من العناية بالسنة من خلال حفظ الأحاديث كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظها من غير تغيير. والوعي الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه الفقه فيها، فلا يكفي الحفظ وحده، وإنما الحفظ مع الفقه ومعرفة المعاني. وفي هذا حث على الفقه مع الحفظ لينتفع المسلمون بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل للناس مع ما أرسله الله تبارك وتعالى به، وهذا هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة، فالأرض الطيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فأكل الناس وسقوا ورعوا أنعامهم. فهذا مثل أهل الرواية والدراية. لا يكفي أن يحفظ المسلم الأحاديث وأن يفقه معناها من غير أن يعمل بها ويبلغها إلى من وراءه، فينبغي على طالب العلم إذا علم شيئا أن لا يكتمه، بل عليه أن يبلغه إلى غيره، لأن هذا العلم للأمة إلى أن تقوم الساعة، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله دلت عليه سورة العصر، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أربع صفات للفالحين المفلحين الذين ينجون من الخسران المبين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم الذين عرفوا الحق بدليله وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه. وفي هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أداء العلم المحمول: سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها وأداها إلى من وراءه. فرب حامل فقه غير فقيه، لأن حامل الفقه إذا بلغه إلى غيره فربما يكون المبلغ أعرف لمعناه وأفقه. وفي هذا بيان لأمر مهم، وهو أنه لا ينبغي للمرء أن يزكي نفسه. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قد يحفظ المرء الحديث ولا يتضح له معناه، فيبلغه إلى من هو أفقه منه، فيستنبط من الحديث ما لا يفهمه الحامل له. إذا بلغه من حمله برئت ذمته وأوصل العلم إلى غيره، فيحصل بذلك الخير الكثير. والدعاء بالنضرة لمن سمع المقالة فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فيه دليل على أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نقلت باللفظ، لا كما يقول كثير من الناس إن الأحاديث إنما أديت بالمعنى. الغالب أنها أديت بلفظها كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأولى من المسألتين يتضح منها الحث على حفظ الأحاديث النبوية، وكذلك الحث على التفقه في معانيها وعلى إبلاغها لمن وراءه. وفي هذا أيضا نهي عن كتمان العلم، وفيه نهي عن تزكية النفس، وأن لا يرى المرء نفسه عظيما وهو عند الله قليل، ويرى نفسه قد صار فقيها وهو أفقه من غيره. ولكن ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قد قسم هذا الأمر بين الخلق، وكما قال سلفنا عليهم الرحمة: وكم من ناظر في النص يستخرج منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في النص نفسه فيستخرج 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها. والله هو المتفضل بالنعم وحده، يؤتي من يشاء ما يشاء كيف ما يشاء وأين ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. وهذه سنة الله في خلقه، حيث إن الناس يتفاضلون فيما يعطيهم الله عز وجل، فإذا خفي على أحدهم شيء فهناك من المسلمين من لا يخفى عليه هذا الشيء إذا بلغه الحديث أو وصل إليه الخبر. فلا ينبغي للمرء أن يقتصر على فهمه أو أن يظن أن هذا الحديث لا يفهم معناه، لأن هناك من يفهم معناه وإن لم يعلمه هو. فهذه هي المسألة الأولى. وأما الثانية فتتمثل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث، أي ثلاث خصال لا يغل من الغل، وهو الحقد، عليهن قلب مسلم، بمعنى أن هذه الثلاث خصال تطهر قلب المسلم من الغل، وهو الحقد والبغض والغش للمسلمين. الخصلة الأولى من الخصال الثلاث إخلاص العمل لله، فهذه الخصلة مما يطهر القلب من الحقد ويجمع القلوب، فإن القلوب إنما اجتمعت على التوحيد، فالله جل وعلا ألف بين قلوب المسلمين بكلمة لا إله إلا الله، لما عبدوا إلها واحدا لا إله غيره ولا رب يعبد بحق سواه تألفت قلوبهم. وأما عندما كانوا يعبدون آلهة متفرقة تعادوا فيما بينهم، التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله يوحد القلوب ويجمعها على معبود واحد وعلى عبادة واحدة، فيجب أن يكون العمل خالصا لله بريئا من الشرك، فلا يعبد الله ويعبد معه غيره، فيذبح وينذر لغير الله، ولا تجوز الاستغاثة بالأموات ولا بالأولياء والصالحين، لأن هذا لا يكون فيه إخلاص لله عز وجل. الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما كان فيه شرك فإن الله تعالى لا يقبله، لا يقبل الله جل وعلا من المشرك عبادة ولا عملا، ويحبط عمل المشرك ولا تبقى له عبادة ولا له أجر عند الله جل وعلا. فهذه الخصلة الأولى من الخصال الثلاث التي لا يغل عليهن قلب مسلم. والخصلة الثانية متمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم النصيحة للمسلمين، وتعني عدم الغش، والناصح ضد الغاش، فالمسلم لا يغش المسلمين في جميع تصرفاته معهم، وإنما تكون تصرفاته معهم على النصيحة وعدم الغش في جميع الأمور. المسلم لا يخدع الناس ولا يغشهم في البيع ولا في المعاملات ولا في المشورة إذا استشاروه، ولا يرضى لهم الخطأ، وإنما يريد لهم ويحب الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالمسلم يكون مع المسلمين ناصحا لهم في كل الأمور، لا يكن لهم غدرا ولا خيانة ولا غشا ولا غلا ولا خديعة، كما أنه لا يرضى لنفسه بشيء من ذلك، فيجب ألا يرضاه لإخوانه المسلمين. والخصلة الثالثة متمثلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم جماعتهم، هذه خصلة عظيمة، يجب لزوم جماعة المسلمين، يجب عدم مخالفتهم، يجب عدم الشذوذ عنهم، لا برأي ولا بقول ولا بفعل، وكذلك لا يجوز الخروج على إمام المسلمين، لأن فيه خروجا على جماعة المسلمين، ولأنه لا تكون جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، وعليه يجب عدم الذهاب مع الأحزاب والجماعات والمذاهب المختلفة، يجب عدم اتباع الأقوال الشاذة، يجب البقاء مع المسلمين على ما هم عليه في القول والعمل، لا سيما عند الفتن والاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن الفتن التي تحدث بعده قال له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وحديث حذيفة في الصحيحين. فعلى المسلم أن يتجنب الاختلاف والشقاق، وأن يبتعد عن مخالفة المسلمين، عليه أن يلزم الجماعة، فهذا أنجى وأسلم له وأبعد له عن الفتن، وهذا نحتاجه في هذه الأيام وما بعدها لكثرة الأهواء والآراء والدعوات المضلة ولتسلط الأعداء وإثارة الشبهات والأحقاد. على المرء أن يلزم جماعة المسلمين وألا يفترق ويخالف جماعتهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، المراد بالدعوة هنا الدعوة إلى الإسلام، وأنه إذا اجتمع المسلمون فإن دعوتهم إلى الإسلام تحيط من وراءهم، بمعنى أنها تصل إلى من سواهم من الخلق، وأنهم إذا اختلفوا فإنهم سيشتغلون بأنفسهم وستنقطع الدعوة التي أمروا بها، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فقد كلفنا نحن المسلمين بدعوة البشرية، وهي مسؤولية حملناها الله تبارك وتعالى، لأن الله اختار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من العرب، وأنزل القرآن بلغتهم، وأمرهم أن يدعوا الناس، وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. البينات جاءت من عند الله تعالى، فيجب التمسك بها والاجتماع عليها، فهي مصدر القول والعمل. وأما الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فقد توعدهم الله بأن لهم عذابا عظيما. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني أهل الكتاب. وسبب تفرقهم وتركهم للبينات أنهم اتبعوا أهواءهم، فالواجب هو اتباع الهدى لا اتباع الهوى. الواجب اتباع الهدى لا اتباع الهوى. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فينبغي التمسك بالهدى، والهدى الكتاب والسنة، الهدى الوحي المعصوم، الهدى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه الأصحاب رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وسلم. في الكتاب والسنة البينات التي أنزلها الله علينا، فلا عذر لنا، والكتاب والسنة بين أيدينا، لا ينبغي أن نختلف ونتبع أهواءنا وأقوال الناس والمشائخ والقادة من أئمة الضلال، ونترك حبل الله المتين الذي أمرنا بالتمسك به، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا خروج من الأزمة والاستقامة على الحق المبين والصراط المستقيم إلا بتوحيد مصدر التلقي. إذا نحينا الأهواء جانبا وابتعدنا عن الآراء المضلة وأقبلنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلفنا الصالحين، لأن الكل من المختلفين يدعي أنه على الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون الكتاب وأن تكون السنة بفهم سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك، إنه هو البر الكريم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا ضعيفا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، وضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود، فهذا حديث غير ثابت، وإنما ساقه المصنف رحمه الله لبيان أصول علوم الدين وأنها ثلاث، فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي لم يثبت: العلم ثلاث، أي أصل علوم الدين ومسائل الشرع التي تهم المسلمين في دينهم ودنياهم ثلاث: آية محكمة أي من القرآن الكريم، والمحكم سوى المتشابه وهو أيضا سوى المنسوخ، الآية المحكمة غير منسوخة ولا هي من المتشابه، هي الدليل الصريح الذي يجب الأخذ به. وأما الاستدلال بالمتشابه فكما مر في بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي طريقة أهل الزيغ. من المعلوم أن الأخذ بالمنسوخ لا يجوز، لأنه لا يعمل به وإنما يعمل بالناسخ، ومن عمل بالمنسوخ اعتبر ضالا، والله جل وعلا ينسخ ما يشاء لحكمة، فينبغي الأخذ بالناسخ وترك المنسوخ، والعمل بالمنسوخ ضلال، وهو عمل بغير دليل، بل هو عمل بما يضاد الدليل، لأن الذي ينبغي المصير إليه أن يعمل بالناسخ وأن يطرح المنسوخ. العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريقة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق أيضا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بها بعد كتاب الله عز وجل، قائمة أي ثابتة إسنادا أو حكما بأن لا تكون منسوخة، وهي دائمة مستمرة يتصل بها العمل، أو فريضة عادلة يعني المواريث، لأن الله تعالى قسم المواريث في كتابه الكريم وفي سنة نبيه العظيم، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز التلاعب بالمواريث، ولا يجوز حرمان الوارث وإعطاء غيره، لأن الله تعالى لما ذكر المواريث قال: تلك حدود الله، فسماها حدودا، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالمواريث من حدود الله لا يجوز تعديها ولا التلاعب بها، وإنما يعمل بها ويعطى كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا نقصان. والله تبارك وتعالى هو الذي فرض الفرائض، هو الذي حددها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الفرائض تتعلم، وهو علم ليس بعسير ولا صعب عند الإقبال عليه، وإذا قام به قائم سقط طلب تعلمه عن الباقين، لأنه من فروض الكفاية كما مر. وما سوى ذلك فهو فضل، أي ما سوى هذه العلوم فهو زيادة، وهي زيادة خير، وهي علوم مكملة لهذه الثلاث. الحديث غير ثابت بل هو ضعيف كما مر. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثين بعد في تحريم تفسير القرآن بالرأي، وهما حديثان ضعيفان. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. في هذين الحديثين وعيد شديد على من فسر القرآن برأيه دون الرجوع إلى مصادر التفسير الصحيحة. الحديث كما ترى حديث ضعيف لا يثبت، وأما المعنى ففيه كثير مما يشهد له سواه، لأنه لا يجوز أن يتكلم في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم، هذا من أكبر الكبائر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، كما في حديث جندب رضي الله عنه. والحديث ساقه ابن كثير في أول التفسير وجود إسناده. ففي هذا وعيد شديد لمن فسر القرآن بغير علم أو فسر القرآن برأيه. القرآن يفسر بأربعة أشياء ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول التفسير. فالأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا. والثاني تفسير القرآن بالسنة النبوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والثالث مما يفسر به القرآن المجيد تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العلم. والرابع تفسير التابعين، لأنهم أخذوا التفسير عن صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هناك طريقة خامسة لتفسير القرآن الكريم، وذلك باللغة العربية التي نزل بها. فأول ما يبدأ به تفسير القرآن أن ينظر في القرآن نفسه، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم تجد فمن السنة، فإن لم تجد في السنة فإنه يفسر بتفسير الصحابة، فإن لم يوجد فبتفسير التابعين، فإن لم يوجد فإنه يرجع في ذلك إلى اللغة العربية التي نزل بها القرآن المجيد. هذه هي مصادر التفسير، ليس هناك مصدر آخر سوى هذه المصادر. وأما تفسير القرآن بالرأي ففيه وعيد شديد، والذين يفسرون القرآن اليوم بآرائهم وبالفرضيات الحديثة وبالنظريات أو ما يسمى بالإعجاز العلمي، إنما هم داخلون في من قال في القرآن برأيه، فلا ينبغي أن تجعل هذه الأمور تفسيرا لكلام الله تعالى، فهي عمل بشري يخطئ ويصيب. هذه النظريات للحقائق، وفرق بين النظرية والحقيقة العلمية الثابتة، فإن القرآن لا يمكن أن يجافيه حقيقة علمية ثابتة. الحقائق العلمية ثابتة لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل. وأما النظريات التي يأتي بها العقل البشري فهذه مما يمكن أن ينقض ويمكن أن يثبت خطأه فيما بعد، ولذلك لا يجوز مطلقا أن تجعل تلك النظريات أساسا للنظر في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه النظريات تتغير، قد تأتي نظرية لتحل محل أخرى، فحينئذ لا يجوز أبدا أن تجعل النظريات تفسيرا لكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا في بيان خطورة الإفتاء بغير علم، فقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى، من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.